بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم من تفسير سورة الكهف. يقول: تفسير سورة الكهف وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: الحمد لله، حمد نفسه وهو الحميد الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا. يقول: لا عوج فيه ولا اختلاف. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي بعذاب شديد من لدنه، أي من عنده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا عند الله في الجنة ماكثين فيه أبدا. ثم قال: ما لهم به من علم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم أن لله ولدا ولا لآبائهم الذين كانوا في الشرك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة بالنصب، وكان الحسن يقرأها كلمة بالرفع، وتفسيرها: كبرت تلك الكلمة كلمة أن قالوا أن لله ولدا. قال محمد: ومن قرأها بالنصب فهو على التمييز، بمعنى كبرت مقالتهم اتخذ الله ولدا كلمة. فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، على آثارهم، أي من بعدهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا، أي حزنا عليهم. قال محمد: أسفا منصوب مصدر في موضع الحال، يعني مصدر في موضع الحال كأنها آسفا، يعني لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا، أي أطوع لله. وإنا لجاعلون ما عليها، ما على الأرض، صعيدا جرزا. قال قتادة: الجرز التي ليس فيها شجر ولا نبات. قال محمد: يقال أرض جرز وأراضون أجراز، والصعيد عند العرب المستوي. أم حسبت، أي أفحسبت، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. في أم حسبت يقول أي أفحسبت، يعني هو يريد أن يبين أن أم هنا أم استفهامية. أم حسبت أي أفحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تفسير قتادة يقول: قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك. والكهف كهف الجبل، والرقيم الوادي الذي فيه الكهف. والرقيم في عدة أقوال أخرى، يعني هنا الذي ذكره إن هو الوادي الذي فيه الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي رزقا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال محمد: المعنى أرشدنا إلى ما يقرب منك. قال يحيى: كانوا قوما قد آمنوا وفروا بدينهم من قومهم، وكان قومهم على الكفر وخشوا على أنفسهم القتل. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال محمد: هنا طمس في الأصل، يقول: وعددا منصوب على المصدر، أي تعد عددا أو تعد عدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال محمد: أمدا منصوب على التمييز، المعنى لنعلم أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد. طيب، هنا في قوله أمدا منصوب على التمييز، ده يقتضي أنه هو جعل أحصى اسم ولا فعل؟ لما يقول أن أمدا على التمييز اسم، صح، تفضيل، يعني أفعل كأنه أفعل تفضيل، ماشي، زي ما أكثر من كمالا، أكثر مالا، أعز نفرا، أجمل وجها، كده يعني أنه اعتبرها إن هي من صيغة أفعل. هو الفعل الماضي منها أحصى، يعني الفعل الماضي منها رباعي، لذلك في اعتبار أن أحصى تكون صيغة أفعل تفضيل، يعني ده من حيث اللغة يعني ممكن يكون في ضعف، ماشي، لأن هو الفعل الرباعي الأفعل التفضيل فيه ما يأتيش بصيغة أفعل، تمام، إذا الأكثر إحصاء مثلا. فلذلك نجد إن كثير من المعربين بيعربوا أحصى، يقولوا إن أحصى فعل مش اسم على صيغة أفعل، هو فعل أفعل وتكون يكون على هذا أمدا إيه؟ مفعول به لهذا الفعل، هو مفعول به لهذا الفعل. طبعا هنا القضية راجعة لمسألة صرفية في أحصى، اللي هو أحصى اسم ولا فعل أصلا، وعليها إعراب أمدا حيكون كما ذكر أو يكون مفعول به. قال وقوله ثم بعثناهم يعني من نومهم، وكل شيء ساكن حركته للتصرف في التصرف فقد بعثته. هذا الكلام الذي يذكره احترازا من أن يفهم أنه الموت، يعني ثم بعثناهم يعني هم ماتوا بعثهم الله سبحانه وتعالى، فيقول من نومهم وبيوضح هو ليه من نومهم يتقال عليه بعث، كل شيء ساكن حركته للتصرف فقد بعثته. فممكن كده يعني لما يحركوا للاستيقاظ يعني من هذا النوم الطويل يبقى يتقال عليه بعث. نحن نقص عليك نبأهم بالحق أي خبرهم، وزدناهم هدى يعني إيمانا، وربطنا على قلوبهم بالإيمان. قال محمد المعنى ألهمناهم الصبر وثبتنا قلوبهم. قولهم لقد قلنا إذا شططا، قال قتادة يعنون جورا. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا هلا يأتون عليهم بسلطان بين، بحجة بينة بأن الله أمرهم بعبادتهم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه. يعني استفهام في معنى النفي هنا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، قال قتادة هي في مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله، وهذا تفسيرها. هنا يفسر ببساطة واختصار بإيه؟ بالقراءة الشاذة. طيب يقول وهي في مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله، ما هنا في الآية وإذا اعتزلتم وما يعبدون إلا الله، ما نوع ما هنا؟ موصولة. لأن ده ممكن حد يقع في الخطأ هنا عشان شايف إلا فيقول في نفي واستثناء المعنى يفسد، لا يعبدون إلا الله، لا والذي يعبدونه من دون الله، فهنا ما موصولة. فأووا إلى الكهف أي فانتهوا إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته أي يبسط لكم من رزقه، في تفسير السدي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم ذات الشمال. قال الحسن ويقول لا تدخل الشمس كهفهم وهم في فجوة منه أي في فضاء من الكهف. قال محمد تزاور الأصل فيه تتزاور، فأدغمت التاء في الزاي فبقت الزاي مشددة على قراءة تزاور، وقراءة تزاور قراءة تزاور هيبقى أصلها تتزاور وحذفت إيه؟ وحذفت التاء، والاثنين بمعنى واحد. قال وتقرضهم أصل القرض القطع والتفرقة، والقراءة تقرضهم بكسر الراء، وفيه لغة أخرى تقرضهم بالضم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي صاحبا يرشده. هنا قل صاحبا يرشده يعني وليا مرشدا، وليا هو صاحبا ومرشدا يرشده. قال محمد المهتد وقعت في المصحف في هذا الموضع بغير ياء، ووقعت في الأعراف بالياء، وحذف الياء جائز في الأسماء ولا يجوز في الأفعال. هذه مسألة تتعلق بإيه؟ المسألة التي ذكرها هنا تتعلق برسم، تتعلق برسم المصحف، هو بخلاف الكلام في القراءة. يعني ممكن تكون مرسومة بغير ياء، وبعض القراء يقف عليها بإثبات الياء أو يقف عليها بغير ياء، هو بيتكلم هنا على رسمها. طيب يقول وقعت في الأعراف بالياء، وحذف الياء جائز في الأسماء ولا يجوز في الأفعال. وهذا الكلام يعني يحتاج لإيه؟ لمراجعة. يعني قضية أنه قوله حذفها يقصد حذفها، حذف الياء يقصد في الرسم يعني، ولا يجوز في الأفعال يعني تحتاج لمراجعة، يعني التسليم ليها إيه؟ مش صح قوي يعني تحتاج لنظر يعني. قال وتحسبهم أيقاظا أي مفتحة أعينهم. هو أيقاظا هو مش بيفسر معنى أيقاظا أنه مفتحة أعينهم، هو يقول يعني تحسبهم أيقاظا حسبانهم أن الواحد يظنهم أنهم أيقاظ لأنهم مفتحة أعينهم يعني وهم رقود. قال محمد الأيقاظ المنتبهون، هنا يفسر بأيقاظ يعني، والرقود النيام، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال قتادة في رقدتهم الأولى قبل أن يموتوا. قال أبو عياض لهم في كل عام تقليبتان، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي بفناء الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. قال محمد فرارا منصوب على المصدر لأن معنى وليت فررت، ورعبا منصوب على التمييز. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وكانوا دخلوا الكهف في أول النهار. قال فنظروا فإذا هو قد بقي من الشمس بقية، فقالوا أو بعض يوم. ثم إنهم شكوا فردوا ذلك إلى الله فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه أي بدراهمكم إلى المدينة وكانت معهم دراهم، فلينظر أيها أزكى طعاما، تفسير سعيد بن جبير أيها أحل. قال يحيى وقد كان من طعام قومهم ما لا يستحلون أكله، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم الكفر، ولن تفلحوا إذن أبدا إن فعلتم. وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان الذي أحياهم الله فيه، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها لا شك فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم يعني قومهم. من يعني هو إيه يعني قومهم؟ هنا الفاعل، يعني الفاعل في يتنازعون بينهم أمرهم اللي هو قومهم. يقول كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد بادت وخلفت بعدهم أمة أخرى وكانوا على الإسلام، ثم إنهم اختلفوا في البعث، فقال بعضهم يبعث الناس في أجسادهم وهؤلاء المؤمنون كان الملك منهم، وقال بعضهم تبعث الأرواح بغير أجساد، فبعث الله أصحاب الكهف يرون أنها تلك الأمة الذين فروا منه. ودخل المدينة وهي مدينة بالروم يقال لها قبسوس، وأخرج الدراهم ليشتري بها الطعام، فاستنكرت الدراهم وأخذ فذهب به إلى ملك المدينة، فإذا الدراهم دراهم الملك الذي فروا منه، فقالوا هذا رجل وجد كنزا، فلما خاف على نفسه أن يعذب أطلع على أصحابه، فقال لهم الملك قد بين الله لكم ما اختلفتم فيه فأعلمكم أن الناس ليبعثون في أجسامهم، فركب الملك والناس معه حتى أتوا إلى الكهف، وتقدمهم الرجل حتى إذا دخل على أصحابه فرآهم ورأوه ماتوا لأنه قد كانت أتت عليهم آجلهم، فقال القوم كيف نصنع بهؤلاء؟ فقالوا بنوا عليهم بنيانا، قال الذين غلبوا على أمرهم رؤساؤهم وأشرافهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الله سيقولون، سيقول أهل الكتاب ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، قال السدي يعني رميا بقول الظن. قال محمد المعنى يقولون ذلك ظنا بغير يقين. قال زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. الشاهد هنا في البيت وما هو عنها بالحديث المرجم، هو حديث هو بغير يقين. قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال قتادة إلا قليل من الناس. وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. قال فلا تماري فيهم، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تماري أهل الكتاب في أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا أي إلا بما أخبرتك. في تفسير الحسن قال محمد المعنى أفتي في قصتهم بالظاهر الذي أنزل إليك، ولا تستفتي فيهم، ولا تستفتي فيهم في أصحاب الكهف منهم أحد من اليهود. نلاحظ أنه يعني مركز على البيان الضمائر هنا لأن ممكن يقع لبسه، مثلا قبل ذلك قال وكذلك أعثرنا عليهم على أصحاب الكهف ليعلموا الناس أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أن اللي بيتنازعوا مش أصحاب الكهف، أصحاب الكهف هنا الهاء في أمرهم. بعد ذلك سيقولون قال الذين غلبوا على أمرهم، ده اللي كانوا في زمن أصحاب الكهف لما بعثهم الله سبحانه وتعالى، بعد كده سيقولون لا هم مش نفس الناس، سيقولون دول أهل الكتاب. طب ولا تستفتي فيهم منهم، هنا في ضميرين وكل واحد فيهم عايد على شيء، ولا تستفتي في أهل الكهف من اليهود أحدا. هو المعنى ظاهر يعني ما فيهوش لبس، هو إمتى الضمائر لما تبقى متتابعة والمغيرة بينها يكون في مشكلة في نظم الكلام، لما يكون الكلام ملتبس لكنه غير ملتبس، يعني لحد دقق حتى لو ما يعرفش قضايا الضمائر وكده لحد دقق لا يلتبس عليه المعنى. لا ولا تستفتي فيهم منهم، أكيد مش لا تستفتي في أصحاب الكهف من أهل الكهف أحد المثل، يعني لا تستفتي في أصحاب الكهف من أناس آخرين أحدا. فهنا يقول اليهود قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول إلا أن تستثني فتقول إن شاء الله يعني. قال محمد المعنى إلا أن تقول إن شاء الله، فأضمر القول ذكره أبو عبيد. وقوله واذكر ربك إذا نسيت، قال يحيى بلغنا أن اليهود لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم عنها غدا، ولم يستثني فأنزل الله هذه الآية. قال الحسن أمر ألا يقول لشيء في الغيب إني فاعل ذلك غدا دون أن يستثني إلا أن يشاء الله، وأمر أن يستثني إذا ذكر. فكان الحسن يقول إذا حلف الرجل على شيء وهو ذاكر للاستثناء ولم يستثني فلا ثني له، وإن حلف على شيء وهو ناس للاستثناء فله ثنياه ما دام في مجلسه ذلك تكلم أو لم يتكلم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قال محمد قيل المعنى عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف. ولبثوا في كهفهم 300، قال ثم أخبر ما تلك 300 فقال سنين. قال محمد سنين عطف على 300. طب هو ليه ما يقولش إنها تمييز؟ يعني ليه ما يقولش إنها تمييز؟ تمييز 300 سنة مفرد، تمييز 300 سنة ماشي، وهنا 300 مش منونة تمام. فهو هنا يقول سنين عطف على 300، وهذا العطف يسميه النحويون عطف البيان والتوكيد، فيريد هنا أن هي عطف بيان غير عطف النسق اللي بيكون بعطف النسق اللي بيكون بالحروف العطفية. قوله وازدادوا 9 أي 9 سنين. تفسير قتادة قال هذا قول أهل الكتاب رجع إلى أول الكلام. هنا نقل في هذا قول قتادة، وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية، إن ولبثوا في كهفهم أنه من تتمة كلام أهل الكتاب، يعني هل هو من كلام الله فهذا إخبار عن المدة اللي هم مكثوها فعلا، أم أنه معطوف على ما يقولونه، سيقولون كذا، سيقولون 300 قلبهم، ومما يقولونه يقولون لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، فيكون من جملة كلامه. هو ذكر هنا هذا القول عن قتادة، قال هذا قول أهل الكتاب رجع إلى أول الكلام. طبعا على قول قتادة يبقى هذا القول إحنا ما نعرفش هل هو صحيح ولا غير صحيح على هذا القول. يقول رجع إلى أول الكلام، سيقولون 300 كلبهم، ويقولون 500 كلبهم رجع بالغيب، ويقولون 700 كلبهم، ويقولون لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. قال قتادة فرد الله على نبيه فقال قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي يعلم غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، يقول ما أبصره وما أسمعه. وهذا الأسلوب ده من أساليب التعجب، من أساليب التعجب، ما أبصره أبصر به، أبصر به وأسمع. قوله ما لهم من دونه من ولي، قال يمنعهم من عذاب الله ولا يشرك في حكمه أحدا، أي ولا يشرك الله في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا يغير في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا ولن تجد من دونه ملتحدا. قال قتادة يعني موئلا، قال ملتحدا أي نصيرا، يقال لحدت ألحدت بمعنى عدلت. واصبر نفسك إن عدلت زي يعني زي عدل عن كذا يعني يعدل الشيء، زي هنا اللحد يكون فيه وكأنه فيه عدول عن الشيء، في ميل أو نحو هذا. يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال قتادة هما الصلاتان صلاة الفجر وصلاة العصر، وبعدهما فرضت الصلوات قبل خروج النبي من مكة إلى المدينة بسنة، ولا تعد عيناك عنهم محقرة لهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال محمد ومعنى لا تعد لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم. قال يحيى نزلت في سلمان الفارسي وصهيب وخباب بن الأرت وسالم المولى أبي حذيفة. قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت إن أردت أن نجالسك فاطرد عنا هؤلاء القوم. قال يحيى عن أشعث عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حصن السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا. قال يحيى عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجالس أقواما يذكرون الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من كل ما تطلع عليه الشمس، ولأن أجالس قوما يذكرون الله بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه يعني شهوته، وكان أمره فرطا يعني تضييعا. وقل الحق من ربكم قال قتادة يعني القرآن. قال محمد المعنى وقل الذي آتيتكم به الحق من ربكم، هو نفس الكلام نفس كلام قتادة. وقل الحق من ربكم يعني القرآن، يعني وقل القرآن الحق من ربكم. وقل القرآن اللي هو هنا في تفسير محمد قال الذي آتيتكم أو آتيتكم به الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا وعيد، أي من آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. نلاحظ هنا يبين أن هذا وعيد، أن أمر فيه تهديد لا أنه تخيير، ويبين هو مش تخيير يعني. قال هذا وعيد أي من آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار، ويدل على هذا ما بعده طبعا. قوله أحاط بهم سرادقها يعني سورها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، تفسير زيد بن أسلم كعكر الزيت. قال محمد ما أذيب من الذهب والفضة والصفر والرصاص وما أشبه ذلك فهو عند أهل اللغة مهل، يشوي الوجوه أي يحرقها إذا أهوى ليشربه، بئس الشراب وساءت مرتفقة أي منزلا ومأوى، وهذا وعيد لمن كفر. قال محمد مرتفقة منصوب على التمييز، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله يحلون فيها من أساور من ذهب. قال يحيى عن ابن لهيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لو بدا إسواره لغلب على ضوء الشمس. وقال سعيد بن المسيب ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة أسورة، إسوار من ذهب وإسوار من فضة وإسوار من لؤلؤ، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، في خضرا سقطت في الكلام، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وهما نوعان من الحرير. قال محمد قيل إن السندس رقيق الديباج والإستبرق ثخينه، والإستبرق ثخينه، متكئين فيها على الأرائك، تفسير ابن عباس الأرائك السرر عليها الحجال، اللي هو سريره يبقى عليه زي الستارة الستور التي تكون على الأسرة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. قال محمد يقول جعلنا النخل مطبقا بهما، وقوله مثلا رجلين نصبهما على معنى المفعول أي اضرب لهم رجلين مثلا. كلتا الجنتين آتت أكلها أطعمت ثمرتها ولم تظلم منه شيئا تنقص. قال محمد قال آتت ولم يقل آتتا، كلتا الجنتين آتت ولم يقل آتتا باعتبار أنهما جنتين، يقول لأن المعنى كل واحدة منهما آتت أكلها. وفجرنا خلالهما نهرا أي بينهما، وكان له ثمر، يقول أي أصل. طيب هو هنا فسر الثمر بأصل، معروف أن الثمر اللي هو إيه، معروف أن الثمر اللي هو الثمار اللي بتكون في رؤوس الأشجار. هنا الآية في قراءة وكان له ثمر أو ثمر، والاثنين بمعنى واحد بالضم الثاء والميم أو بضم الثاء والتسكين الميم، فهنا في ثمر وثمر. الثمر معروف أن الثمر اللي هو بيكون الثمر الثمار اللي بتكون على رؤوس الأشجار يعني. الثمر في أقوال، الثمر في أقوال، ومنها أن هو يكون الثمار اللي على رؤوس الأشجار. ومما قيل في الثمر إن هو أصول الثمار، ومما قيل في الثمر إن هو أصول الثمار. فلعله هنا يفسر على وكان له ثمر، لعله هنا يفسر على قراءة الضم. وقراءة الفتح قد تحتمل بوجهه، ممكن بتأول نوصل به المعنى الأصل، لكن هو مشهور عن بعض السلف في تفسير قراءة الضم إن هو أصول إيه؟ أصول الثمار. حتى بعد كده وأحيط بثمره، فده داعي عند البعض ما قال أحيط بثمره لما يذكر الأصول، يعني أحيط بأصول ثماره سيبقى راحت كلها هي الأصول بالفروع. ومن يقول في قراءة وأحيط بثمره فيقول إن أحيط بالثمر دل على أنه أحيط بالثمر وبالأصول. طيب وكان له، يعني لعل هنا يفسر على ثمر كما ذكرت، وكان له ثمر أي أصل. فقال لصاحبه وهو يحاوره أي يراجع الكلام، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني رجالا وناصرا. قال يحيى كان أخوين من بني إسرائيل ورثا عن أبيهما مالا فاقتسماه، فأصاب كل واحد منهما 4000 دينار، فأما أحدهما فأما أحدهما فكان مؤمنا فأنفق في طاعة الله وقدمه لنفسه، وأما الآخر فكان كافرا اتخذ الأراضين والضياع والدور والرقيق، وهنا طمس. قال فاحتاج المؤمن ولم يبق في يده شيء، فجاء إلى أخيه يزوره ويتعرض لمعروفه، فقال أخوه وأين ما ورثت؟ قال أقرضته ربي وقدمته لنفسي. فقال له أخوه لكني اتخذت به لنفسي ولولدي ما قد رأيت. قال الله ودخل جنته وهو ظالم، وهو ظالم لنفسه يعني بشركه. قال ما أظن أي ما أوقن أن تبيد هذه أبدا أي تفنى. تفسير الحسن ليس يعني أنها لا تفنى فتذهب، ولكنه يعني أنه يعيش فيها حتى يأكلها حياته، يعني كأنه لما أظن أن تبيد هذه أبدا إن أنا طول ما أنا عايش هي موجودة. وما أظن أي وما أوقن أن الساعة قائمة يجحد بالبعث، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها أي من جنتي منقلبة في الآخرة إن كانت آخرة. قال ودخل جنته وقال جعلنا لأحدهما جنتين، كانت جنة فيها نهر فهي جنة وهي جنتان. هنا يتكلم في أن الله سبحانه وتعالى يقول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وقبل ذلك في الأول خالص جعلنا لأحدهما جنتين، فهي جنة ولا جنتين؟ فهو بيقول هي جنة وجنتين، هذا باعتبار وهذا باعتبار. فقال إن هي كانت جنة فيها نهر، يعني وفجرنا خلالهما نهر، فهي عبارة عن جنة فيه نهر فيه النصف، فممكن يتقال عليها جنة باعتبار ان هي حاجة واحدة في نصها في نهر او جنتين. فيقول هنا قال ودخل جنته وقال جعلنا لأحدهما جنتين، في الاول كانت جنة فيها نهر فهي جنة وهي جنتين. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره الى قوله لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. قال محمد لكن كتبت فيما ذكر ابو عبيد بالالف في المصحف الذي يقال هو مصحف عثمان. قال وقرأها غير واحد مشددة على حذف الألف إذا وصلوا، وأصلها يعني إذا وصلوا يقرأها بحذف الألف لكنه والله، يقول وأصلها فيما أرى لكن أنا، فالتقت النونان فأدغمت، فإذا وصلت القراءة حذفت الألف وثبتت في الوقف، يعني يقف يقول لكن يقف على بقى. وهذا كقولك أم فعلت كذا، فالألف محذوفة، فإذا سكت عليها قلت أنا بإثبات الألف، يعني أم فعلت كذا دي يعني كان بيقول أنا فعلت كذا، فممكن تقال بحذف الألف أم فعلت كذا. قال محمد ذكر الزجاج أن من أثبت الألف في الوصل كما يثبتها في الوقف فهو على لغة من قال أنا فعلت، هو لما يثبتها في الوصل يقول لكن هو الله. قال وإثباتها في الوصل شاذ. ولولا إذ دخلت جنتك، أي فهل إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم قال إن ترني أنا أقل منك، أنا ذكرها بقراءة الإثبات الياء، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني في الآخرة خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. قال السدي يعني نارا من السماء. قال محمد وقيل حسبانا من السماء أي مرامي واحدة وحسبانا. إيه المرامي دي؟ اللي هي الأشياء اللي بترمي زي الحاجات اللي بترمي السهام، ده بتبقى المرامي دي الحسبان اللي بيرمي، بتبقى حاجة زي الآلة مش زي السهم بيرمي سهم واحد، حاجة زي الآلة بترمي كذا سهم مع بعض، تطلق كذا سهم مع بعض. فكأنها يقول حسبان، قيل حسبانا من السماء مرامي وحيطها حسبانا، اللي هي الأشياء التي تقذف النار بقى من السماء أو تقذف غير ذلك مما ذكر في تفسير حسبان، قيل برد وقيل نار وكده، فيا إنها المرامي التي ترمي هذه الأشياء. يقول ومن قرأ أقل، إن ترني أنا أقل بالنصب فهو مفعول ثان لترى ودخلت أنا للتوكيد. قال فتصبح صعيدا زلقا، تفسير الحسن يعني ترابا لا نبات فيه. قال محمد الصعيد المستوي، ويسمى وجه الأرض صعيدا، ولذلك يقال للتراب صعيد لأنه وجه الأرض، والزلق الذي تزل عليه الأقدام. أو يصبح يعني أو يصير ماؤها غورة، ويفسر يصبح بيصير يعني للتنبيه على أن المراد هنا بيصبح لا أنه في الصباح، يعني مش شرط يكون في الصباح لكن على التوسع في استخدامه. أو يصبح يعني أو يصير ماؤها غورة، أي ذاهبا قد غار في الأرض فلن تستطيع له طلبا. قال محمد غورا مصدر وضع موضع الاسم، يقال ماء غور ومياه غور. وأحيط بثمره من الليل، قال محمد معنى أحيط أهلك، فأصبح من الغد يقلب كفيه. قال الحسن يقول يضرب إحداهما على الأخرى ندامة على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. قال محمد معنى خاوية على عروشها أي خراب على سقفها، والأصل في ذلك أن يسقط السقف ثم تسقط الحيطان عليها، ده أصل خاوية على عروشها، ثم صارت تستخدم في الدلالة على هلاك الشيء. ويقول في الآخرة يا ليتني لم أشرك بربي في الدنيا أحدا، وهذا على أحد الوجهين في تفسيرها أن هذا القول حكاية عن قوله في الآخرة، وجه آخر أنه قال هذا في الدنيا وكأنه في الدنيا من باب الندم، يعني هنا قال أنه في الآخرة. ويقول في الآخرة يا ليتني لم أشرك بربي في الدنيا أحدا ولم تكن له فئة أي عشيرة ينصرونه من دون الله. قال محمد قوله فئة ينصرونه ولم يقل تنصره المعنى، ولم يكن له أقوام ينصرونه. هنالك الولاية لله الحق، تقرأ برفع الحق وبجره، هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، فمن قرأها بالرفع فيقول هنالك الولاية الحق لله، ومن قرأها بالجر يقول لله الحق، والحق اسم من أسماء الله. المعنى هنالك يتولى الله كل عبد، لا يبقى أحد يومئذ إلا تولى الله، فلا يقبل ذلك من المشركين. قال يحيى قال السدي الولاية بالفتح، قال محمد وقرأها حمزة والكسائي بكسر الواو الولاية، ذكره أبو عبيد. قوله هو خير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة، قال محمد ثوابا وعقبا منصوبان على التمييز. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. قال محمد: يعني اندفع في النبات فأخذ النبات زخرفه، فأصبح هشيما تذروه الرياح، فأخبر أن الدنيا ذاهبة زائلة كما ذهب ذلك النبات بعد بهجته وزينته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات هي في تفسير الحسن الفرائض خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول: هي جزاء ما قدموه في الدنيا أن يثابوه في الآخرة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي مستوية ليس عليها بناء ولا عمد. قال محمد: يجوز النصب في قوله ويوم نسير، يريد في كلمة يوم، على معنى واذكر يوم نسير الجبال. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يقال أحضروا فلم يغب منهم أحد. قال محمد: يقال غادرت كذا وغادرته، أي خلفته. وكأنه ينبه يعني إن هي عشان صيغة المفاعلة ما فيهاش المعنى بتاع المفاعلة، غادرت وغادرت أي خلفته. وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلا، يعني غلفا غير مختتنين. قال يحيى عن الأزهر بن عبد الله الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قالت عائشة: واسو أتاه لك يا ابنة أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يومئذ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إن أول من يكسى إبراهيم خليل الله. قال من حديث يحيى ابن محمد: بل زعمتم، يقول للمشركين، ألن نجعل لكم موعدا، يعني ألن تبعثوا، ووضع الكتاب، يعني ما كانت تكتب عليهم الملائكة في الدنيا، فترى المجرمين، يعني المشركين، مشفقين أي خائفين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا في كتبهم، ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قال الحسن: وهو أول الجن كما أن آدم من الإنس وهو أول الإنس. وتفسير قتادة: كان من الجن قبيل من الملائكة يقال لهم الجن، وكان على خزانة السماء الدنيا. يعني وهنا ذكر إيه قولين، يعني إن هو هل كان من أبو الجن يعني، ولا أنه كان من الملائكة والجن هذا قبيل من الملائكة. ففسق عن أمر ربه أي عصى أمره. قال محمد: الفسوق أصله الخروج، تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. أفتتخذونه وذريته، يعني الشياطين الذين دعوهم إلى الشرك، أولياء من دونه، بئس للظالمين بدلا، أي بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم طاعة إبليس. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وذلك أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله، أي ما أشهدتهم شيئا من ذلك. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول: وجعلنا بينهم، يعني وصلهم الذي كان في الدنيا موبقا، أي مهلكة في تفسير بعضهم. قال محمد: يقال وبق الرجل يوبق وبقا، وأوبقه الله أي أهلكه. طيب، هنا في تفسير وجعلنا بينهم نلاحظ هنا أنه فسر بينهم بقال، يعني وصلهم، وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا وصلهم مهلكا. هنا بين على هذا التفسير ليست ظرفا، بين على هذا التفسير ليست ظرفا، ماشي، مفعول به أول، إنه اسم بمعنى الوصل. هنا لما يفسر موبقة بأنها الصح زي لقد تقطع بينكم، هنا لما يفسر موبقا بمهلكا، ف ممكن يكون يعني جعلنا يعني هو الأفضل فيها والأحسن فيها أن هي تكون اسما، هي تحتمل أن هي تكون لو موبقا مهلكا أو مهلكا تحتمل أن تكون بينهم ظرفا، ولكن الأحسن فيها الأظهر حتى فيها في المعنى أن هي تكون أن تكون اسما. وموبقا فسرت بأن هي عداوة أو حاجز أو أشياء من قبيل الحاجز، يعني موبقا أن هو شيء مثلا في النار يذكر شيء في وصف النار كأنه حاجز بينهم، فساعتها بينهم يبقى واضح فيها معنى الظرفية، وجعلنا يعني بينهم يعني جعلنا حاجزا بينهم، جعلنا عداوة بينهم أو نحو هذا. لكن الشاهد هنا أنه هو هنا في تفسيره هو بينهم يقول يعني وصلهم، كلمة وصلهم دي تفسير بينهم عنده وهنا ماشي، لم يعتبرها ظرفا، ما هي محتملة أن هي تكون ظرف أو تكون اسم. والموبق هنا فسره بالإهلاك أو من مادة الإهلاك يعني. ورأى المجرمون المشركون النار فظنوا أي علموا أنهم واقعوها. نلاحظوا أن الظن تكرر هنا بمعنى العلم واليقين في مواطن سابقة، أي فظنوا أي فعلموا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة أي معدلا إلى غيرها. ولقد صرفنا أي ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، قال محمد المعنى ولقد بينا للناس من كل مثل يحتاجون إليه، وكان الإنسان يعني الكافر أكثر شيء جدلا. قال محمد هو كقوله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم من شركهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني ما عذب الله به الأمم السالفة أو يأتيهم العذاب قبلا عيانا. مرت معنا في قبيلة قبل ذلك. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالجنة ومنذرين من النار ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق أي ليذهبوا فيما يظنون ولا يقدرون على ذلك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أي لم يؤمن بها، أي لا أحد أظلم منه، فالاستفهام مضمن نفي. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه لئلا يفقهوه، هنا فسرها هنا أن يفقهوه المفعول لأجله. وفي آذانهم وقرة وهو الصام عن الهدى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، يعني الذين يموتون على شركهم. هنا وإن تدعوهم إلى الهدى هو هنا لما يقول الذين يموتون على شركهم وبيفسر مين هؤلاء الموصوفين ب إن جعلنا على قلوبهم، مين الضمير ده؟ يعني إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، طب وفي من الكفار النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى فيسلمون؟ لا، هو هنا الكلام ليس المراد بكل الكفار ولكن الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على شركهم، فهذا هو وصفهم. وربك الغفور ذو الرحمة يعني لمن آمن. قال بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا، قال الحسن ملجأ. قال محمد يقال وأل فلان إلى كذا إلى إذا لجأ، ويقال لا وألت نفسك أي لا نجت، وفلان موائل أي مبادر لينجوه. ومن هذا قول الشاعر لا وألت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلمي. لا وألت نفسك يعني كأنه بيدي عليه يعني هو لا ينجو. قوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أي أشركوا وجحدوا رسلهم، وجعلنا لمهلكهم أي لعذابهم موعدا، قال أجلا ووقتا. قال محمد من قرأ لمهلكهم بضم الميم وفتح اللام لمهلكهم فهو مصدر أهلكه إهلاكا ومهلكا، ومن قرأ لمهلكهم بنصب الميم واللام يعني بفتحهما يعني أراد هلكوا مهلكا، هلكوا مهلكا، واضح؟ طيب قراءتين متواترتين، وجعلنا لمهلكهم وجعلنا لمهلكهم. طيب الأولانية يقول فهو مصدر مهلكهم مصدر أهلكه، والتانية مصدر هلكوا. هنا الفرق بين الفعلين أولا، هذا مصدر من فعل كذا وهذا مصدر من فعل كذا. كويس. الأولاني مصدر من فعل ثلاثي، والثاني مصدر من فعل، الأولاني مصدر من فعل رباعي أهلك، والثاني مصدر من فعل ثلاثي هلك. طب جميل. طيب لما نقول أهلك، أهلك ما من فاعله؟ لو قلنا بقى أهلك من فاعله؟ الله أم القرى؟ أهلك الفعل الرباعي من فاعله؟ الله أم القرى؟ الله. طيب والقرى إيه بقى هنا في أهلك؟ والقرى مفعول صح؟ طيب وهلك، هلك من فاعله؟ باين أوي إن هي القرى، هلك باين أوي إن هي القرى. لماذا أقول هذا؟ لأن هي مضافة للضمير العائد على القرى في القراءتين، ولكن في فرق في معنى الإضافة بين القراءتين. وجعلنا لمهلكهم، وجعلنا لمهلكهم هذا مضاف إلى المفعول، وجعلنا لمهلكهم هذا مضاف إلى الفاعل. لمهلكهم هم اللي هلكوا، لمهلكهم هم اللي أهلكوا. فالأولانية مضافة للمفعول والثاني مضافة للفاعل. وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع ابن نون. طبعا معروف أن ممكن يكون الإضافة المفعول والفاعل وغيره يعني. وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع ابن نون لا أبرح أي لا أزول حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني حيث التقيا. قال قتادة يعني بحر فارس والروم، أو أمضي حقبة. الحقب 70 سنة وقيل 8. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله، يعني الحوت في البحر سرد، يعني الحوت يعني هو فاعل فاتخذ سبيله. قال محمد سربا يعني مذهبا ومسلكا، وهو مصدر. المعنى نسي حوتهما فجعل الحوت طريقه في البحر، ثم بين كيف ذلك فكأنه قال سرب يسرب سربا. قال يحيى ذكر لنا أن موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون جمع بني إسرائيل فخطبهم فقال أنتم اليوم خير أهل الأرض وأعلمهم، قد أهلك الله عدوكم وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة. قال فقيل له إنها هنا رجلا هو أعلم منك، فانطلق هو فتاه يوشع يطلبانه، وتزودا سمكة مملوحة في مكتن لهما، وقيل لهما إذا نسيتما بعض ما معكما لقيتما رجلا عالما يقال له خضر. قال يحيى وذكر بعضهم أن موسى وفتاه لما أويا إلى الصخرة على ساحل البحر باتا فيها، وكان عندها عين ماء، فأكل نصف الحوت وبقي نصفه، فأدنى فتاه المكتل من العين فأصاب الماء الحوت، فعاد فانسرب ودخل في البحر، ومضى موسى وفتاه. فلما جاوزا يعني في مكتوبة غلط، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي شدة. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، موسى تعجب من أثر الحوت في البحر. قال ذلك ما كنا نبغي، أي أنا على إثبات الياء في القراءة، أي ذلك حيث أمرت أن أجد خضرا، فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع حتى أتيا الصخرة. قال محمد المعنى رجع في الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر قصصا. قال فاتبع الأثر في البحر، وكان الحوت حيث مر جعل يضرب بذنبه يمينا وشمالا في البحر، فجعل كل شيء يضربه الحوت بذنبه ييبس، فصار كهيئة طريق في البحر. فاتبع أثره حتى إذا خرج إلى جزيرة فإذا هما بالخضر في روضة يصلي، فأتياه من خلفه فسلم عليه موسى، فأنكر الخضر التسليم في ذلك الموضع، فرفع رأسه فإذا هو بموسى فعرفه، فقال عليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال موسى وما يدريك أني نبي بني إسرائيل؟ قال أدراني بذلك الذي أدراك بي. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما من المنكر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وكان موسى ينكر الظلم. قال له موسى لا تؤاخذني بما نسيت، يعني ذهب مني ذكره، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال محمد ترهقني معناه تعنتني، أي عاملني باليسر لا بالعسر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية أي لم تذنب بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أعذرت فيما بيني وبينك. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط. هنا طمس، قال محمد الجدار، وهنا طمس أيضا، قال يكون هذا على التشبيه، ومثل هذا مستفيد في كلام العرب وأشعارها. واضح أنه يتكلم على قوله جدارا يريد، جدارا يريد أن ينقضها، قضية إسناد الإرادة للجدار. قال يكون هذا على التشبيه، ومثل هذا مستفيد في كلام العرب وأشعارها. قال الراعي في مهمه قلقت به هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. الشاهد هنا إيه؟ قلقت به هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا، يعني أنه أسند القلق لها الفؤوس، أسند الفؤوس. قوله قال لو شئت، أو أضافها للفؤوس، يعني قال لو شئت موسى قاله لاتخذت عليه أجرا، أي ما يكفينا اليوم. قال هذا فراق بيني وبينك. قال محمد المعنى هذا فراق اتصالنا. فهو هنا برضو فسر بيني بإيه؟ هذا فسر بيني بالبين، فسره هنا بالاتصال، فسره هنا بالاتصال، لم يفسره على إن هو ظرف. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك الإضافة، هذا فراق بيني وبينك، هي لو كانت ظرف تبقى فراق بيني. وإن كانت هي على هذه الإضافة محتملة إن هي تكون ظرف على الاتساع، يعني باب التوسع يعني، فوقيل غير ذلك في قضية إن هي تكون فيها معنى الظرفية يعني. لكن هو واضح هنا في تفسير، هو ذكر محمد في تفسيره هنا يفسر البين هنا بإيه؟ بالوصف، جعلها اسما مضاف إليه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وهي في بعض القراءة كل سفينة صالحة. قال محمد يكون وراء بمعنى بعد، وهو قوله ومن ورائه عذاب غليظ، ومنه قول النابغة حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، أي ليس بعد مذاهب الله للمرء مذهب. وتكون بمعنى أمام، يعني يريد أن يتأتي بمعنى كذا كذا، يعني ببعد أمام. وتكون بمعنى أمام، ومن هذا قول القائل أتوعدني وراء بني رياح كذبت لتقصرن يداك عني، يقصد وراء هنا أمام، يريد أمام بني رياح. قوله أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قال قتادة وفي بعض القراءة فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. قال محمد ومعنى يرهقهما أي يحملهما على الرهق وهو الجهل، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة في التقوى، وأقرب رحمة أي برا في تفسير الحسن. قال محمد الرحم في اللغة العطف والرحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. قال الحسن وقتادة أي مال، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إلى قوله وما فعلته عن أمري، أي إنما فعلته عن أمر الله، ذلك تأويل تفسير ما لم تستطع عليه صبرا. قال محمد الأشد يختلف، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الأشد يختلف، فأشد الغلام أن يشتد خلقه ويتناهى في النبات يقال ذلك 18 سنة، وأشد الرجل الاكتهال وأن يشتد رأيه وعقله وذلك 30 سنة ويقال 38 سنة. وهذا كلام حسن، يعني إن كلمة الأشد بتختلف بحسب إيه، زي ما هو بيذكر يعني الأشد إيه، الأشد يختلف. قال ونصبت رحمة أي فعلنا ذلك رحمة، ويجوز أن يكون على المصدر بمعنى رحمهما بذلك رحمة. قال يحيى بلغني أنهما لم يتفرقا حتى بعث الله طائرا فطار إلى المشرق ثم طار إلى المغرب ثم طار نحو السماء ثم هبط إلى البحر فتناول من ماء البحر بمنقاره وهما ينظران، فقال الخضر لموسى أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ يقول ورب المشرق ورب المغرب ورب السماء السابعة ورب الأرض السابعة، ما علمك يا خضر وعلم موسى في علم الله إلا قدر هذا الماء الذي تناولته من البحر في البحر. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه قعد على قردد بيضاء فاهتزت به خضراء. قردد اللي هو موضع مرتفع من الأرض، وهو ورد شيء قريب من هذا في حديث في البخاري، فهذا دل على إيه؟ على أن الخضر لقب له. قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى يعني خبرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال قتادة يعني علمه الذي أعطي. بلغنا أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها فأتبع سببا. قال قتادة يعني منازل الأرض ومعالمها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وهي تقرأ حامية. قال ابن أبي مليكة اختلف ابن عباس وعمر بن العاص، فقال ابن عباس حمئة وقال عمر بن العاص حامية، فجعل بينهما كعبا الحبر كعبا الحبر، فقال كعب نجدها في التوراة تغرب في ماء وطين كما قال ابن عباس. قال يحيى ومن قرأ حامية فالمعنى أي ذات حمأة، تقول حمئة البئر فهي حمية إذا صارت فيها الحمأة فتكدرت وتغير رائحتها. طب هنا في قوله تعالى وجد تغرب في عين حمية، أولا وذكر أن في تقرأ حمية وإيه تقرأ حمية وحامية. طيب الحمية ذات حمأة اللي هو المعنى القريب مما ذكره كعب الأحبار لما قال تغرب في ماء وطين. هذا الأثر هو المشهور في هذا الأثر أنه كان بين سيدنا ابن عباس وسيدنا معاوية، وهذا الأثر يعني طبعا هو القراءتين صحيحتين يقرأ بهما موجودين في المتواتر، ولكن هو الشاهد هنا الأثر ده فيه فوائد متعددة. يعني في مشهد في قضية الاختيار في القراءة، والاختيار في القراءة في زمن الاختيار يعني، وقضية مراعاة المعنى في هذا، وإن هم ذهبوا إلى كعب الأحبار يعني سألوا كعب الأحبار. كعب الأحبار معروف إنه علمه بعلم الكتاب، فهذا دل على إن رجوعهم للمعنى في بعض المواطن رجعوا فيه إلى أخبار كعب الأحبار. يعني هو فلما قال هذا هو أصلا أثر نفسه كعب الأحبار، قال لهما إن أما اللغة فأنتم أعلم بها، يعني اللغة أنتم أعلم بها، أما ما نجدوه في التوراة فكان هذا كأنه إيه يعني كأنه مرجح في المعنى اللي هو كان مؤثر فيه ترجيح في الاختيار في القراءة. فينا تشابك بين قضايا كتير يعني في هذا الأثر، طبعا دل على طريقة السلف في قضية الاختيار والنظر فيها والأشياء اللي بتراها. حتى أصلا في تتمة الأثر إن بعد هذا، فهنا الكلام كأنه كان ينصر قراءة ابن عباس، فقال رجل يعني لو علمت هذا لقلت لك، وراح ذكر له أبيات من الشعر فيها ذكر ذي القرنين، أبيات قديمة للعرب فيها ذكر ذي القرنين وفيها ذكر الحمية. تمام، فكأن برضو استدلال بأشعار العرب في مثل هذا أيضا. تمام، طيب ده بالنسبة لحمية. طب هو حمية هنا لما نقرأ هنا بقى الكلام اللي ذكره عن يحيى، قال ومن قرأ حمية، طبعا الكلام في هذا الأثر يعني يحتاج كلام أطول من هذا يعني، ولكن ده هنا باختصار يعني قال يحيى من قرأ حمية. بصوا بقى الكلام اللي ذكره يحيى في حمية، فالمعنى ذات حمأة. طب هنا لو شفنا الكلام هنا نحس ان هو طب ما هو ايه الفرق بينها وبين حاميه اصلا؟ يعني اذا قراناها كده يقول ومن قرأ حاميه فالمعنى اي ذات حماه، وذكر كلام يعني لو شلنا اصلا حاميه وحطينا حاميه هنلاقي نفس الكلام مستقيم. لماذا وقع الخلاف إذن اصلا؟ يعني بدام الاثنين اصلا كده بمعنى واحد. هو يحيى هنا فسرها ان حاميه، ان حاميه ان هي اصلها حامئه ماشي، والهمزه مخففت حامئه اي ذات حما، فهي حاميه لو هي بمعنى حامئه يبقى حاميه زي معنى حامئه الاثنين زي بعض، ولكن هي حاميه فسرت بحاميه فسرت المشهور الظاهر فيها ان هي حاره، تمام، حاميه ان هي تكون حاره. طيب انا بس عشان لما نقرا بعد ما قرانا القصه اللي ذكرها بعد كده لما نيجي نقرا كلام يحيى نستغرب نحس ان هو نفس ايه نفس الكلام في حاميه، فهو يذكر بقى تفسير حاميه على نفس المعنى الوارد في حاميه، وهذا وجه في حاميه. قال وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب يعني القتل، واما ان تتخذ فيهم حسنى يعني العفو في تفسير السدي. قال فحكموه فحكم بينهم. قال أما من ظلم يعني من أشرك فسوف نعذبه يعني القتل، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة عظيما في الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قال تفسير مجاهد الحسنى هي لا إله إلا الله والجزاء الجنة، وقال السدي فله جزاء الحسنى يعني العفو. قال محمد لم يبين يحيى كيف كانت قراءة السدي، والذي يدل عليه تفسيره أنه كان يقرأها فله جزاء بالنصب والتنوين، وكذلك قرأها غير واحد المعنى فله الحسنى جزاء على التقديم والتأخير، وجزاء مصدر في موضع الحال فله الحسنى مجزيا بها جزاء. طيب هنا تبقى ما قرأه بقى يعني هذا في تفسير السدي فله جزاء الحسنى قال العفو. طب لو رجعنا كده بصينا على تفسير مجاهد قال الحسنى هي لا إله إلا الله والجزاء الجنة، فهنا تفسير مجاهد الظاهر فيه أنه هو تفسير على ما على قراءة الإضافة مش على قراءة التنوين، على قراءة الإضافة فله جزاء الحسنى، والحسنى هي لا إله إلا الله والجزاء الجنة فله جزاء لا إله إلا الله، فهنا يستقيم الكلام في فهم إيه كلام مجاهد. تمام، هو عندنا هنا يعني إيه شكلها فله جزاء الحسنى، فهو هو واضح إن كلام مجاهد يفسر على قراءة فله جزاء الحسنى، وبعد كده قراءة السدي سكت عنها، فمحمد بين إن هي على قراءة أخرى. وسنقول له من أمرنا يسرا أي معروفة. ثم أتبع سببا يعني طرق الأرض ومعالمها، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليهم البناء، وأنهم يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم. قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، أي هكذا كان ما قص من أمر ذي القرنين. ثم أتبع السبب طرق الأرض ومعالمها، حتى إذا بلغ بين السدين قال قتادة هما جبلان، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يعني كلام غيرهم، وهي تقرأ على وجه آخر لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفقه أحد كلامهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أي قاتلون الناس في الأرض يعني أرض الإسلام، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير من جعلكم. قال محمد من قرأ مكنني فالمعنى مكنني إلا أنه أدغم النون في النون لاجتماع النونين فصارت مكنني، ومن قرأ مكنني بإظهار النونين فذلك جائز لأنهما من كلمتين الأولى من الفعل والثانية تدخل مع الاسم المضمر، الثانية اللي هي تدخل مع الاسم المضمر اللي اسمها إيه؟ نون الوقاية، صح. فأعينوني بقوة يعني عددا من الرجال أجعل بينكم وبينهم ردما. قال محمد الردم في اللغة أكثر من السد، والسد والسد حتى القراءة فيه السد والسد، لأن الردم ما جعل بعضه على بعض، يقال ثوب مردم إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة، أو رقع رقعة فوق رقعة، ويقال لكل ما كان مسدودا خلقة سد، وما كان من عمل الناس فهو سد بالفتح. وقد قيل إنهما لغتان بمعنى واحد، سد وسد بالفتح والضم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني رأس الجبلين في تفسير مجاهد، أي سد ما بينهما، قال انفخوا على الحديد. حتى إذا جعله نارا، يعني أحماه بالنار، قال آتوني، أعطوني، أفرغ عليه قطرة، فيها تقديم أعطوني قطرا أفرغ عليه، والقطر النحاس، فجعل أساسه الحديد وجعل ملاطه النحاس. قال محمد الملاط هو الطين الذي يجعل في البناء ما بين كل صفين. فما استطاعوا أن يظهروه، أن يظهروا عليه من فوقه، وما استطاعوا له نقبة من أسفله. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني خروجهم جعله يعني السد دكا. قال قتادة أن يتعفر بعضه على بعض وتقرأ على وجه آخر دكاء ممدودة، أي جعله أرضا مستوية. دكاء اللي هي ممدودة بالهمزة، فهذه بمعنى أنها مستوية. قال يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أجوج ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه، فستحفرونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، فيغدون إليه وهو كهيئتي حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس فينشفون المياه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وفيها كهيئة الدماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال يحيى وسئل علي بن أبي طالب عن ذي القرنين فقال كان عبدا صالحا دعا قومه إلى الإيمان فلم يجيبوه فضربوه على قرنه فقتلوه فأحياه الله، ثم دعا قومه أيضا فضربوه على قرنه فقتلوه فأحياه الله فسمي ذا القرنين. وتسمية ذي القرنين فيها أكثر من قول. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يوم يخرجون من السد، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، والصور قرن ينفخ فيه صاحب الصور. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، قال كانت على أعينهم غشاوة الكفر، وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يسمعون الهدى بقلوبهم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، يعني من عبد الملائكة، يقول أفحسب أن تتولاهم الملائكة على ذلك، أي لا يتولونهم، وليس بهذا أمرتهم، إنما أمرتهم أن يعبدوني ولا لا أن يعبدوني لا يشركون بي شيئا، إن أعددنا جهنم للكافرين نزلا، أي منزلة. قال محمد يقال أعتدت لفلان كذا، أي اتخذته عتادا له، والعتاد أصله ما اتخذ ليمكث فيه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم أهل الكتاب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون، هذا مما ورد في تفسيرها، لأنهم هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون الصنع، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هي مثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال الفردوس جبل في الجنة تنفجر منه أنهار الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا. قال محمد يقال قد حال من مكانه حولا. قل لو كان البحر مدادا القلم يستمد منه للكتاب، يعني القلم يستمد من البحر، منه عايد على البحر للكتاب، يعني للكتابة، يعني لو كان القلم يستمد من البحر مثل المداد للكتابة لكلمات ربي أي لعلم ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا أي آخر مثله من باب المدد. قال محمد مددا منصوب على التمييز. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وذلك أن المشركين قالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا، فقال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف البعثة. ولاحظ هنا فسر يرجو بالخوف، وهذا تكرر معنا قبل ذلك، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص له العمل. قال يحيى عن الفرات بن سلمان عن عبد الكريم الجزري عن طاووس أن رجلا قال يا رسول الله إني رجل أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى مكاني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فنزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخرها. وبهذا انتهى الكلام في تفسير سورة الكهف، نأخذ راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله مع سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تفسير سورة مريم وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله كاف ها يا عين صاد، كان الحسن يقول لا أدري ما تفسيره غير أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. قال يحيى ثم ابتدأ الكلام فقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يقول ذكره لزكريا رحمة منه له، إذ نادى ربه نداء خفيا أي سرا، قال رب إني وهن العظم مني أي ضعف، واشتعل الرأس شيبا، قال محمد شيبا منصوب على التمييز، ولم أكن بدعائك رب شقيا أي لم أزل بدعائي إياك سعيدا، وإني خفت الموالي من ورائي يعني العصبة الذين يرثونني من ورائي من بعدي، فأراد أن يكون من صلبه من يرث ماله في تفسير قتادة، وكانت امرأتي عاقرة أي لم تلد، فهب لي من لدنك من عندك وليا يعني ولدا يرثني ويرث من آل يعقوب أي يرث ملكهم وسلطانهم. كانت امرأة زكريا من ولد يعقوب، ليس يعني يعقوب الأكبر، يعقوب دونه. قال محمد من قرأ يرثني ويرث بالرفع جعله كالنعت للولي، المعنى هب لي الذي يرثني، ومن قرأها بالجزم يرثني ويرث من آل يعقوب فعلى جواب الأمر، فهب لي يرثني. اسمه يحيى، قال قتادة أحياه الله بالإيمان، لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة أي لم يسمى أحد قبله يحيى. قال رب أنى يكون لي غلام، من أين يكون لي ولد، وقد بلغت من الكبر عتيا أي يبسى، قال محمد يقال لكل شيء يبسى، عتى يعتو عتيا أو عتية وعتوة، ويتقرأ عتية وعتوة وعتية وعتية. قال له الملك كذلك قال ربك هو علي هين أعطيك هذا الولد، وهو كلام موصول أخبر به الملك عن الله، هو في قوله هو علي هين. قال زكريا رب اجعل لي آية علامة، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية يعني صحيحا لا يمنعك الكلام مرض. قال قتادة إنما عوقب لأنه سأل الآية بعدما شافهته الملائكة وبشرته بيحيى، فأخذ عليه لسانه فجعل لا يبين الكلام. فخرج على قومه من المحراب يعني المسجد، فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي صلوا لله بالغداة والعشي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد ومواظبة، وآتيناه الحكم صبية يعني الفهم والعقل. قال يحيى بلغنا أنه كان في صغره يقول له الصبيان يا يحيى تعال نلعب، فيقول ليس للعب خلقنا، وحنانا من لدنا أي أعطيناه رحمة من عندنا. قال محمد الحنان أصله العطف والرحمة، ومنه قول الشاعر فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارفه، قول حنان أي أمرنا حنان، فقالت أمرنا حنان عطف ورحمة. وزكاة، قال قتادة الزكاة العمل الصالح وكان تقيا. قال يحيى عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أصاب ذنبا أو هم به غير يحيى ابن زكريا لم يصب ذنبا ولم يهم به، وبرا بوالديه أي مطيعا لهما، ولم يكن جبارا عصيا أي مستكبرا عن عبادة الله. وسلام عليه يوم ولد يعني حين ولد، ويوم يموت ويوم يبعث حيا يوم القيامة. واذكر في الكتاب يقول للنبي اقرأ عليهم أمر مريم إذ انتبذت، يعني إذ انفردت من أهلها مكانا شرقيا إلى قوله تقية. كان زكريا كفل مريم وكانت أختها تحته، وكانت تكون في المحراب، فلما أدركت كانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله إلى أختها، وإذا طهرت رجعت إلى المحراب فطهرت مرة، فلما فرغت من غسلها قعدت في مشرفة في ناحية الدار وعلقت عليها ثوبا سترة، فجاء جبريل إليها في ذلك الموضع في صورة آدمي، فلما رأته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال الحسن تقول إن كنت تقيا لله فاجتنبني. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، أي صالحا، قالت ليهب. قالت أن يكون من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي جامعني زوج، ولم أكن بغية أي زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين أن أخلقه ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي لمن قبل دينه، هو في رحمة يعني. وكان أمرا مقضية، يعني كان عيسى أمرا من الله مكتوبا في اللوح المحفوظ أنه يكون. فأخذ جبريل جيبها بأصبعه فنفخ فيه فصار إلى بطنها فحملت. قال الحسن حملته 9 أشهر في بطنها، فانتبذت به مكانا قصيا أي انفردت به في مكان شاسع. فأجاءها المخاض، قال مجاهد يعني ألجأها. قال محمد وأصل الكلمة من المجيء، يقال جاءت بي الحاجة إليك وأجاءتني الحاجة إليك. قال زهير وجار صار معتمدا عليكم أجاءته المخافة والرجاء. يقول والمخاض دنو الولادة، يقال مخضت المرأة ومخضت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال قتادة تعني شيئا لا يعرف ولا يذكر، قالت هذا مما خشيت من الفضيحة. قال محمد النسي في كلام العرب أصله الشيء الحقير الذي إذا ألقي نسي غفلة عنه. فناداها من تحتها. قال قتادة كنا نحدث أنه جبريل. قال يحيى وقال بعضهم فناداها من تحتها يعني عيسى. قال محمد لم يبين لنا يحيى كيف القراءة في قوله من تحتها، لذلك هو أنا ضبطها من تحتها، فأنا علشان نسير على كلام محمد هنا. قال لم يبين لنا يحيى كيف القراءة في قوله من تحتها، وذكر أبو عبيد أنها تقرأ من تحتها بكسر الميم والتاء التي بعد الحاء، وتقرأ أيضا بفتحهما، فمن قرأ بالكسر فتأويلها أن جبريل ناداها، ومن قرأها بالفتح فتأويلها عيسى هو الذي ناداها. هو هنا فرق قال أنه بالكسر من تحتها فيكون جبريل، ومن تحتها يكون عيسى، وهذا غير لازم، يعني هو كلا القراءتين محتملة لجبريل وعيسى، يعني تحتمل في من تحتها أن تكون جبريل وعيسى، ومن تحتها أن تكون في جبريل وعيسى. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، السري الجدول وهو النهر الصغير، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، أي حين اجتني وكان الجذع يابسا. قال محمد فكلي واشربي وقري عينا. قال محمد يقال قررت به عينا، أقر بفتح القاف في المستقبل قرورا، في المستقبل يعني في الفعل المضارع، يعني أقر قرورا. وقررت في المكان أقر بكسر القاف، يعني لما يبقى قرار العين في المضارع بتاعه يبقى أقر، والقرار في المكان يبقى أقر بكسر القاف. وعينا منصوب على التمييز. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسية، أذن لها في هذا الكلام وكانت آية جعلها الله لها يومئذ. قال محمد يقال للممسك عن الطعام أو الكلام صائم. قولهم لها لقد جئت شيئا فريا أي عظيما. قال محمد يقال فلان يفري الفرية إذا عمل عملا أو قال قولا فبالغ فيه كان في خير أو شر. وأنشد بعضهم ألا رب من يدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري. قوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أي ما كان زانيا. قال قتادة ليس بهارون أخي موسى، ولكنه هارون آخر كان يسمى هارون الصالح المحبب في عشيرته، المعنى يا شبيهة هارون في عبادته وفضله. فأشارت إليه بيدها. قال قتادة أمرتهم بكلامه، قالوا كيف نكلم، يقول أي كيف نكلم من كان، واضح يعني الجملة دي غريبة يعني أي كيف نكلم، يا إما زيادة لأنه أصلا قالوا كيف نكلم أي كيف نكلم، هو يا إما زيادة يا إما هي أصلها حاجة تانية غير كده، لكن الجملة كده مش مستقيمة. قالوا كيف نكلم من كان أي من هو في المهد صبية، والمهد الحجر في تفسير قتادة. قوله وجعلني مباركا أينما كنت، يقول جعلني معلما مؤدبا، هو هنا ضبطها معلما مؤدبا، وهي لعلها معلما، لأنه مباركا مشهور في تفسير بعض السلف أنه مباركا يعني معلما للخير، فجعلني معلما مؤدبا، ده أقرب للأقوال اللي فيها ذكر التعليم في تفسير مباركا أينما كنت. ولم يجعلني جبارا أي مستكبرا عن عبادة الله، والسلام علي يوم ولدت الآية. قال ولم يتكلم بعد ذلك بشيء حتى بلغ مبلغ الغلمان، ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قال الحسن الحق هو الله، قال محمد من قرأ قول بالرفع فالمعنى هو قول الحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق يبقى خبر المبتدا محذوف، وعلى النصب ذلك عيسى بن مريم قول الحق فيبقى منصوب على المدح أو على المصدر، المصدر من معنى الكلام السابق. قول الحق الذي فيه يمترون، قال قتادة امترت فيه اليهود والنصارى، أما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب، وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلاثة وإله، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ينزه نفسه عما يقولون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني عيسى كان في علمه أن يكون من غير أب. قال محمد قوله أن يتخذ من ولد، المعنى أن يتخذ ولدا ومن مؤكدة، أن يتخذ من ولد مكان لا، أن يتخذ من ولد، ولد هنا مجرورة لفظا ومنصوبة محلا، أصلا يتخذ ولدا، وإن الله ربي وربكم الآية. قال هذا قول عيسى لهم، فاختلف الأحزاب من بينهم يعني النصارى فتجادلوا في عيسى، فقالت فرقة هو ابن الله، وقالت فرقة إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت فرقة الله إله وعيسى إله ومريم إله. قال الله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وذلك يوم القيامة، يقول ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، سمعوا حين لم ينفعهم السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يعني إذ وجب العذاب فوقع بأهل النار. قال يحيى عن صاحب له، عن سفيان، عن سلمة ابن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر حديثا في البعث قال فليس من نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار، قال وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة، قال ثم يقال لهم لو عملتم فتأخذهم الحسرة، ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، قال فيقال لهم لولا أن من الله عليكم، طبعا لو عملتم الجواب محذوف، ولولا أن من الله عليكم الجواب أيضا محذوف، وهم في غفلة قال في الدنيا، وهذا كلام مستقبل وهم لا يؤمنون. طيب هنا في قوله وهم في غفلة قال في الدنيا، يعني أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، فأنا وهم في غفلة وعاوز يبين إن هم مش حالهم في يوم الحسرة، مش حالهم في يوم القيامة، وإنما حالهم في الدنيا. طيب وهذا كلام مستقبل، يعني يقصد إن هو مضارع يعني في الحال، يعني فوهم في غفلة تكون متعلقة ب أنذرهم مثلا، أو متعلقة بضلال مبين، يعني وأنذرهم وهم في غفلة، يعني تبقى حال للضمير المفعول في أنذرهم، أو تكون حال للضمير المستكن فيه في ضلال مبين في الآية اللي قبل كده، يعني في قول الله سبحانه وتعالى لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وكأنها اعتراض لكن الشاهد هنا إن هو إن هو هنا تفسيره بيبين وهم في غفلة ده مش حالهم في يوم الحسرة. قال وهم لا يؤمنون. إن نحن نرث الأرض ومن عليها أي نهلك الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يوم القيامة. واذكر في الكتاب إبراهيم أي اقرأه عليهم إذ قال له إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر يعني الأصنام يا أبتي لا تعبد الشيطان أي إن عبادة الوثن عبادة الشيطان فيه نظم على تعبد غلط يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي إذا نزل بك العذاب لم تقبل توبتك وما لم ينزل بك فتوبتك مقبولة إن تبت. قال محمد يا أبتي الوقف عليه بالهاء يا أبه الهاء عوض من ياء الإضافة وهذا عند بعض القراء. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أن تعبدها لئن لم تنتهي عن شتمها وذمها لأرجمنك أي بالحجارة فلأقتلنك بها. وقال السدي معنى لأرجمنك لأشتمنك. قال محمد تقول العرب فلان يرمي فلانا وفلان يرجم فلانا بمعنى واحد يريدون الشتم. وهجرني مليا يعني طويلا. قال سلام عليك إبراهيم يقوله. قال الحسن هذه كلمة حلم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. لما يقول هذه كلمة حلم يعني يقصد أنها ليست سلاما يعني ليست من باب التحية يقصد يعني هذه كلمة حلم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. قال الكلبي يعني رحيما وقال بعضهم لطيفا. قال محمد حفي حفي فلان بفلان حفوة وحفاوة إذا بره وألطفه. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية أي عسى أن أسعد به. ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي رفيعا يعني الثناء عليهم من بعدهم. قوله في شأن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن أيمن الجبل وقربناه نجيا يعني حين كلمه. قال محمد نجيا يعني مناجيا ناجي فعيل بمعنى فاعل. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبي جعله الله له وزيرا وأشركه معه في الرسالة. إنه كان صادق الوعد في شأن إسماعيل. قال يحيى عن أبان العطار أن إسماعيل وعد رجلا موعدا فجاء للموعد فلم يجد الرجل فأقام في ذلك الموضع حولا ينتظره. وكان عند ربه مرضية أي قد رضي عنه إذ ابتلاه بالذبح. في شأن إدريس قال ورفعناه مكانا عليا. قال مجاهد لم يمت إدريس بل رفع كما رفع عيسى. أولئك الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وكان إدريس من ولد آدم قبل نوح. وكان إبراهيم من ذرية نوح. قال ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وهو يعقوب وممن هدينا للإيمان واجتبينا للنبوة يعني اخترنا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية جمع باكم. فخلف من بعدهم خلف قال قتادة يعني اليهود أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تفسير ابن مسعود غيا واد في جهنم. وقد مضى تفسير الخلف في سورة الأعراف. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لا في شأن المؤمنين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب الغيب الآخرة في قول الحسن المعنى وعدهم في الدنيا الجنة في الآخرة. قال محمد وتقرأ جنات عدن. جنات بالرفع على معنى هي جنات عدن تكون خبر لمبتدأ محذوف. إنه كان وعده مأتيا. قال محمد يعني آتيا وهو مفعول من الإتيان في معنى فاعل. لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا إلا سلاما إلا خيرا. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي وفي كل ساعة في تفسير قتادة. والبكرة والعشي ساعتان من الساعات وليس ثم ليل. يعني كأن بكرة وعشية يقصد أن بكرة وعشية يعني أن المراد في كل وقت. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك تفسير قتادة قال هذا قول جبريل حين احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوحي فقال له نبي الله ما جئت حين اشتقت حتى اشتقت إليك فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا يعني من أمر الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا أي إذا كنا في الآخرة وما بين ذلك قال الكلبي يعني البرزخ ما بين النفختين طبعا هو هنا لما يقول البرزخ يعني البرزخ بين الدنيا والآخرة مش مراد بالبرزخ القبر يعني كما يذكرون يقول برزخ ما بين النفختين على هذا الوجه في تفسيرها وقول وما خلفنا من أمر الدنيا يعني حين يكونون في الآخرة يبقى الدنيا ساعتها ما خلفهم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي مثله أي أنك لا تعلمه وسميا هو من المسامة ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا هو المشرك يكذب بالبعث قال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فالذي خلقه ولم يك شيئا قادر على أن يبعثه يوم القيامة ثم أخثى بنفسه فقال وفوى ربك لنحشرنهم يعني المشركين والشياطين الذين دعتهم إلى عبادة الأوثان ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية قال قتادة يعني على ركبهم قال محمد جثية جمع جاث وهو نصب على الحال ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة أيهم أشد على الرحمن عتية قال محمد أيهم بالرفع هي وهي أكثر القراءة على معنى الذين يقال لهم أيهم أشد وهذه فيها تأويلات كثيرة يعني توجيهات كثيرة في رفع أيهم في هذا الموطن هنا ذكر إن هي الذين يقال لهم أيهم أشد قيل المعنى والله أعلم فإنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم عتية ثم الذي يليه ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية يعني الذين يصلونها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قال يحيى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف والملائكة معهم كلاليب من حديد كلما وقع رجل اختطفوه فيمر الصف الأول كالبرق والثاني كالريح والثالث كأجود الخيل والرابع كأجود البهائم والملائكة يقولون اللهم سلم سلم وتفسير الحسن إلا واردها إلا داخلها نلاحظ هنا الفرق يعني هنا في تفسير ابن مسعود واردها اللي هو يعتبر المرور يعني الورود المرور وفي تفسير الحسن قال إلا داخلها اللي هو الدخول قال فيجعلها الله على المؤمنين بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين نحن أو أنتم خير مقاما وأحسن ندية المقام المسكن والندي المجلس قال قتادة رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة فقالوا لهم ذلك قال الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي متاعا ورئيا أي منظرا في قراءة من قرأها مهموزة رئيا ومن قرأها بغير همز وريا فهو من قبل الرواء وإنما عيش الناس بالمطر تنبت زروعهم وتعيش ماشيتهم به يعني قل من كان في الضلالة هذا الذي يموت على ضلالته فليمدد له الرحمن مدا هذا دعاء أمر الله النبي أن يدعو به المعنى فأمد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة يعني إما العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة أو العذاب الأكبر يعني العذاب فسره بالعذاب اللي في الدنيا لأن في ذكر الساعة بعدها لم يبعث الله نبيا إلا وهو يحذر أمته عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة قال محمد العذاب والساعة منصوبان على معنى البدل على معنى البدل مما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون ما هنا المفعول به إما العذاب وإما الساعة فبدل منها المعنى إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعة قال فيسلمون عند ذلك من هو شر مكانا أهم المؤمنون وأضعف جندا في النصرة والمنعة أي ليس لهم أحد يمنعهم من عذاب الله. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني يزيدهم إيمانا، والباقيات الصالحات، قال الحسن، وهي الفرائض، خير عند ربك ثوابا جزاء في الآخرة، وخير مردة، يعني خير عاقبة من أعمال الكفار. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الآخرة. اطلع الغيب على الاستفهام، أي علم ما فيه، أي لم يطلع، استفهام فيه نفي. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لم يفعل، والعهد التوحيد في تفسير بعضهم. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، هو كقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ونرثه ما يقول، أي نرثه ماله وولده الذي قال، ويأتينا فردا لا شيء معه. قال يحيى عن صاحب له، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب بن الأرط قال: كنت قينا في الجاهلية، حداد يعني، فعملت للعاص بن وائل حتى اجتمعت لي عنده دراهم، فأتيت وأتقاضاه، فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث. قلت: نعم. قال: فسيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، هو كقوله: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وإنما يرجون منفعة أوثانهم في الدنيا لا يقرون بالآخرة. قال الله: كلا سيكفرون بعبادتهم في الآخرة ويكونون عليهم ضدا. قال: قرناء في النار، المعنى يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض في تفسير قتادة. هنا في قوله قرناء في النار وتحت في الحاشية ذكر أن ده طمس في الأصل، هو نقل العبارة دي من ابن كثير، وهي العبارة لا محل لها في السياق بهذه الصورة، يعني ممكن يكون في كلمة قبلها وكده، وإلا ويكونون عليهم ضد. قال: قرناء في النار. طب هو إزاي يبقى قرناء؟ تصبح يكون المعنى يلعن بعضهم بعضا، هنا يكونون عليهم ضد. فهو يعني هو الطمس هنا في طمس زي ما ذكروا، لكن إن هي دي العبارة تكون كده، لا هي العبارة مش مستقيمة مع الجملة بعدها. قوله: أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. قال قتادة: يعني تزعجهم إزعاجا في معصية الله، فلا تعجل عليهم. هو هذا وعيد. إنما نعد لهم عدا، يعني الأجل. قال سعيد بن جبير: كتب في أول الصحيفة أجله، ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم كذا وذهب يوم كذا، حتى يأتي على أجله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال يحيى: بلغني عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن الحارث، عن علي، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل يكون الوافد إلا الراكب؟ فقال، باعتبار نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، الوفد تطلق على الراكب، فقال: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحائل الذهب، كل خطوة منها مد البصر. قال محمد: الوفد في كلام العرب الركبان المكرمون، واحدهم وافد. ونسوق المجرمين، يعني المشركين، إلى جهنم وردة، أي عطاشة. قال محمد: وردا أصله في اللغة الجماعة يريدون الماء، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال بعضهم: العهد التوحيد. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. قال مجاهد: يعني عظيما. يكاد السماوات، على قراءة يكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أي سقوطا. أن دعوا بأن دعوا للرحمن ولدا. قال قتادة: بلغنا أن كعبا قال: غضبت الملائكة وسعرت جهنم حين قالوا ما قالوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال قتادة: يعني في قلوب أهل الإيمان. قال يحيى عن مندل بن علي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: ثم يوضع له القبول، يعني المودة، في الأرض. قال سهيل: وأحسبه ذكر البغض مثل ذلك. فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك يا محمد لتبشر به المتقين بالجنة وتنذر به بالنار قوما لدة أي ذوي لدد وخصومة يعني قريشا، وكما أهلكنا قبلهم قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم من قرن هل تحس منهم من أحد أي هل ترى، فصرت تحس بترى أو تسمع لهم ركزة يعني صوتا، أي إنك لا ترى منهم أحدا ولا تسمع لهم صوتا. قال محمد الركز في اللغة الصوت الخفي. انتهى الكلام في تفسير سورة مريم والحمد لله رب العالمين. ونتوقف هنا سؤال عن قاعدة أنه لو كان الكلام باطلا فإن الله عز وجل يرد هذا الباطل، فهل هذا الموضع من الاستثناءات؟ أيوة هيبقى لو هو هنسلم بهذه القاعدة يبقى ده من الاستثناءات، القاعدة استثناءات القاعدة للحاجات الكثيرة الواردة، الأدلة الكثيرة الواردة في المنع من اتخاذ القبور مساجد على هذا الوجه. يعني في ممكن حد يقول إن هو مثلا ده كان في أن هذا كان في ملتهم، وبعضهم يعترض يقول لا القضية دي ما ينفعش تبقى خصوصية في ملة عن ملة. بس يعني على هذا يعني هو المسألة ما لهاش دعوة بقضية، ما حدش يعترض بها على قضية عدم اتخاذ القبور مساجد الواردة في الحديث. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.